السماء إن هذا القرآن

وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء إن أحدنا قال هذا من عمل الشيطان قالتا لا نسقي حتى يصبح

وقالوا إن

بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ولا تحزن إنا إن الله والله يعلم ما تصنعون.